الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا شيخ احمد، عليك يا حبيبي، تمام تمام، الله يرضى عليك.

واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولو يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Oh. فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة لهم درجات لهم درجات لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله.